أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. للصحبة والاقتران أثر بالغ في سلوك الإنسان، واقتران الإنسان بالصالح سبب من أسباب صلاح القرين، وهذا أمر تشهد به التجارب، والإنسان في حياته يرى ذلك بالعيان. وقد جاء في بيانات الشرع أيضا ما يبين ذلك، من ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: المرء على دين خليله وقرينه. وهذه الرواية رواية قليلة الألفاظ، من 5 ألفاظ، الواو تسقط لا نحسبها لحديث القصار. المرء على دين خليله قرينه وخليله، لا يظهر لي أن المراد من كونه على دينه أن المراد أنه يأخذ اعتقاده من قرينه، وإنما الذي يظهر لي بملاحظة أن هذه الرواية ليست لكشف أمر مستورا بينه الشرع، وإنما هي إرشاد لما تقتضيه طبيعة الأمور، أي إن المخالطة والمصاحبة يقتضيان التأثر، أثر القرين في سلوك قرينه. من هذا الوجه فإننا نستظهر من الرواية أنها بصدد بيان أن القرين يكتسب التحرج والتحرز من بعض الأفعال، كما يكتسب الرغبة في بعض الأفعال من قرينه. فإن كان قرينه من أهل الصلاح فإن الذي يقترن به يكتسب منه تحرجه عن المحرمات، بل عما فيه الشبهة، ويكتسب منه أيضا حب الأعمال الصالحة. وإذا كان قرينه غير ذلك فغير ذلك. وإذا نظرنا إلى أشخاص عاصروا الأئمة المعصومين عليهم السلام، أو عاصروا الأنبياء وعاشروهم، فإنه يجري عليهم هذا القانون الطبيعي الذي تقتضيه طبيعة الأمور، أنهم يتأثرون بهم. وتجد هذا في بيان القرآن الكريم في حق نساء النبي صلى الله عليه وآله: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء. لستن مميزات من دون النساء بتكاليف وتشريفات تميزكن عن سائر المؤمنات اعتباطا، بل لأجل أن الاقتران بخاتم النبيين صلى الله عليه وآله يؤهلكن لكسب أعلى درجات الفضل، فالتي تنتفع من هذا فإن طبيعة الأمور تقتضي أن تصير هذه المرأة من أجل النساء فضلا، والتي تفرط في هذا فإن طبيعة الأمور تقتضي أن تكون الحجة عليها أتم وأبلغ، وتكون النتيجة عكسية. ومن ثم نقل عن الشريف المرتضى رحمه الله أنه كان إذا جيء بأحد من الهاشميين أساء فإنه كان يغلظ عليه العقوبة ويشددها، لم لأنك سيد. وإن كان الناس بعد الشريف المرتضى رحمه الله ليسوا كالشريف المرتضى، شريف المرتضى منهم وفيهم، أما غير الشريف المرتضى فيحتاط. على أي حال، نكتة ذلك واضحة، وهي أن الظروف والبيئة تساعد على الصلاح، فمن دعته نفسه إلى الصلاح وسعى لذلك سعيه فإن طبيعة الأمور تقتضي أن يصير أعلى من غيره، ومن كان خلاف ذلك فخلاف ذلك. ذكرنا هذا مقدمة لمعرفة فضل أم البنين، فإنها صاحبة أمير المؤمنين عليه السلام، كان زوجا له، ثم بعد شهادته بقيت في كنف أصحاب الكساء، كان زعيم أهل البيت عليهم السلام بعد أمير المؤمنين الإمام الحسن، ثم من بعده الإمام الحسين. وسواء استشهدت توفيت قبل شهادة الإمام الحسين أم بقيت بعد شهادته، فإنها قد بقيت بعد أمير المؤمنين عليه السلام، لم تتزوج من بعده صلوات الله وسلامه عليه، وأبناؤها عاشوا في كنفها، في كنف بقية أصحاب الكساء صلوات الله عليهم، وأولادها أربعة استشهدوا في الطف مع الإمام الحسين عليه السلام. وسواء أكانت حين خرج الحسين عليه السلام على قيد الحياة وهي التي شجعتهم وحضتهم على ذلك كما تقتضي طبيعة الأمور، لأنه لو وقع خلاف ذلك لظهر وبان، لو أنها عارضت ذلك لاشتهر هذا ولا تناقله الناس. فإما أن تكون يعني إن كانت على قيد الحياة يومها فتكون قد شجعتهم، وإن كانت قد مضت إلى رحمة الله قبل خروج الحسين عليه السلام، فإن خروج أبنائها الأربعة مع الإمام الحسين عليه السلام واستشهادهم معه كاشف عن تنشئتها لهم وتربيتها إياهم، وأنها أنشأتهم على معرفة حق الإمام الحسين عليه السلام. ما ذكرناه في أثر الصحبة وأن هذا من الأسباب الطبيعية لتأثر المصاحب بالصاحب، نحن لا نخصه بأم البنين، قلنا إن هذا أمر طبيعي في عامة الناس، ومن صحب رسول الله صلى الله عليه وآله تأثر به، ومن صحب أمير المؤمنين عليه السلام تأثر به. وفي تأثير سلوكهم أو مصاحبتهم عليهم السلام أمور لا يمكن أن تنقل، فإن المرء إذا صاحب أحدا من أهل الفضل فإن من يصاحبه يصلح في سلوكه ولو بالتبسم أو بترك التبسم. فإذا أحسن المصاحب لذوي الفضل وذوي الكمال فإنه سيرى منهم تبسمهم، وهذا في العادة لا ينقل. فإذا ثمة أسباب كثيرة تجعل مصاحبة ذوي الكمال سببا للكمال من دون أن تنقل. أم سلمة صلوات الله عليها امرأة جليلة صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وتأثرت به تأثرا عظيما، يكشف عن ذلك جملة من مواقفها. ورد في ذلك روايات، من الروايات التي وردت في ذلك أن أمير المؤمنين عليه السلام لما أراد الخروج من المدينة إلى الكوفة استأمنها الكتب التي عنده، ولعلها مواريث الأنبياء ولعلها كتب غير ذلك، ولكن هذا الاستيمان دليل على علو شأنها. من أين اكتسبت هذه المنزلة العالية؟ إنما اكتسبتها من صحبتها لرسول الله صلى الله عليه وآله بالصحبة الحسنة، لأن مصاحبته ليست كمصاحبة غيره. نعم، ربما صحبه أناس ولم ينتفعوا به، عبد الله بن أبي بن سلول ممن كان في المدينة وكان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وربما كان يراه في كل يوم، ولكنه كانت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله عليه عمى كالقرآن الكريم، وهو عليهم عمى. فمن لم يحسن صحبة ذوي الكمال فإن صحبته له ستزيد الحجة عليه، وسيكون هو المتضرر من صحبته لذوي الكمال. إذن أم البنين قد صحبت أمير المؤمنين عليه السلام، ثم من بعده بقيت في كنف الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام. ونحن نعلم من قرائن شتى أنها قد أحسنت صحبتهم، فقد انتفعت بصحبتهم أعظم الانتفاع. جاءت روايات في قضية ما حدث لها بعد واقعة الطف، وهذه الروايات فيها الخلاف الذي أشرنا إليه من أنها كانت على قيد الحياة أم لا. وتلك الروايات فيها أيضا ما يوافق ما هو المعروف عنها وما تقتضيه طبيعة الأمور أيضا، من أنها امرأة فاضلة يشهد بذلك جملة من الأمور القطعية التي تشهد بفضلها، وطبيعة الأمور تقتضي أن هؤلاء الفضلاء يكونون إذا صاروا يعني المصاحب لذوي الرتب العالية أن يصير فضله ليس كفضل سائر الناس، فما جاء في فضلها هو الذي تقتضي طبيعة الأمور. ومن ثم كان هذا قرينة على صدق الروايات التي جاءت في فضلها. ولو لم تأتي روايات في فضلها فإنه يكفينا كما قلنا الشاهد ما تقتضيه طبيعة الأمور، فإن ذلك أيضا أمرا قطعيا. أما سؤالكم عن بيان مقامات ذوي المقامات العالية وأنه يوافق ما جاء في بعض البيانات الشرعية من أن يخاطب المتحدث المبين للدين الناس بما يعقلون، وهذا الأمر كما جاء عن أئمتنا عليهم السلام من طرقنا فإنه أيضا قد جاء من طرق غيرنا. ففي صحيح البخاري بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أو أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا التحديث ينبغي أن يكون بما تقبله نفوس المستمعين، هذا ما بينه الشرع، وهذا هو الذي أيضا يقتضيه العقل أيضا، فإن مثل هذا البيان الشرعي ليس تأسيسا وإنما هو إرشاد لما يقضي به العقل، من أن الحكمة تقضي بأن لا يكون حديثك ناقضا لغرضك، فإنك تبين فضل ذوي الفضل لأجل تحبيب الناس في الدين، فإذا كان بيانك لفضلهم سببا في انصراف الناس عن الدين فإنك نقضت غرضك. فهذه الروايات التي وردت من طرقنا والتي وردت من طرق غيرنا هي إرشاد لما يقضي به العقل، ولكنها لا يصح تطبيقها على بيان فضل بيان مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين، وذلك لأن بيان مقاماتهم ليس فيه ما لا تقبله النفوس إن لم تكن النفوس مريضة. فأي شيء تأباه النفوس في أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله هو خير بني آدم، أو أن يكون خير خلق الله، أو أن يكون الله سبحانه قد خلق الخلق لأجله؟ ما الذي في هذا مما تأباه النفوس؟ إن كان هذا مما تأباه النفوس فهذه النفوس نفوس مريضة، والله سبحانه قال في القرآن الكريم بيّن أن الله سبحانه خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالنفوس التي تقبل أن يكون ما في الأرض جميعا قد خلق لعامة الناس، ولكن تقبل هذا، ولكن تأبى أن يكون ما في الأرض جميعا خلق لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذه نفس مريضة. فإذا رأينا أحدا ممن تأبى نفسه مثل هذه الفضائل فإنه يدل ذلك على مرض في قلبه، والذي في قلوبهم مرض لا يمنعون من بيان الحق. نعم، ينبغي أن يكون بيان مقاماتهم بالمقدار الذي جاء به الشرع، ونحن نلتزم في بياننا لمقاماتهم بالأوصاف التي جاءت في لسان الشرع، إما في القرآن الكريم أو في الروايات، وفي بياننا للروايات أيضا بياننا للروايات ليس في مستوى واحد، فإننا نبين من الروايات ما ثبت بيقين أكثر من الروايات التي ثبتت بدرجة أقل. فلا بد إذن من أخذ صفتهم مما جاء في الشرع، فإذا انتهينا من بيان وصفهم وتوضيح دلالات هذه الأوصاف التي جاءت في لسانهم فلننشئ من عند أنفسنا أوصافا، ولكن لا نرى أحدا من العلماء بلغ ذلك. وقد رأينا من كتب في، يعني رأينا الكثير ممن كتب في بيان فضلهم صلوات الله وسلامه عليهم بشرح النصوص التي جاءت، فوجدنا العلماء إذا جمع كل ما كتبوه في شرحه وجدناه قليلا. كل ما كتبه علماء الإسلام في شرح فاطمة بضعة مني قليل، لا يوفي هذه الجملة قد حقها، وهي نص قطعي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بيقين. كل ما كتبه علماء الإسلام في شرح أنت مني وأنا منك في حق علي بن أبي طالب عليه السلام، ما كتبه علماء الإسلام من السنة والشيعة في شرح هذه الجملة قليل، لم يؤد حق هذه الجملة، وهذه الجملة صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله بيقين. فإذا انتهينا من شرح ما جاء عنهم فحينئذ نفتح أبواب الحديث من عند أنفسنا وننشئ أوصافا لهم، ولكننا لا نرى ذلك وجيها، والحال أننا لم نؤدي حق النصوص الشرعية في الشرح والتوضيح وبيان ما فيها من الدلالات والفوائد. فالذي ينبغي أن يعكف عليه العلماء والواصفون لهم هو بيان ما جاء عنهم، توضيح دلالة هذه النصوص التي وصلتنا في بيان صفاتهم. وأما أن هذا يمكن أن يجعل قرينة على صدور بعض الروايات، وأن بعض ما جاءنا مما فيه خلاف ذلك أو بيان مثالب غيرهم ما جاءنا عنهم، هذا مما يحاط بقرينة على عدم الصدور، على عكس ما نقول من أن موافقة الروايات التي جاءت في فضلهم لما هو معلوم بيقين من كمالهم، وموافقة هذه الروايات، أي أعني النقل لبيان فضلهم، مع كون هذا مما يصعب نقله أو مما لا ينقل عادة فيكون نقله قرينة على صدوره، وأن هذا ربما خالف ما جاء عنهم عليهم السلام من أن أعداءهم قد سلكوا مسلك الاندساس بين أتباعهم وصاروا يضعون الأحاديث عنهم في مدحهم وفي ذم أعدائهم، فالقرينة صارت على العكس، وبدلا من أن تكون هذه الجهة مما يوجب الثقة بالصدور صارت مما يوجب الريبة في الصدور. فالجواب إن هذه الروايات الصادرة عنهم عليهم السلام والتي فيها بيان فضلهم والتي فيها بيان مثالب غيرهم، هذه الروايات لابد أن ينظر في الغرض منها، فحيث إن الغرض منها هو إيقاع الشيعة في صداما مع بقية الفرق الإسلامية، فيعلم من هذا أن المراد بالروايات التي فيها بيان فضلهم هو بيان فضلهم بما فيه غلو، أما بيان فضلهم من جهة أنهم محدثون أو من جهة أنهم ورثوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله كابرا عن كابر، وأنه وصلهم من العلم ما لم يصل إلى عامة المسلمين، فهذا ليس فيه ما يوجب شقاقا بين الأمة الإسلامية ونزاعا بين الشيعة وغيرهم. فإذا الروايات التي فيها المدح والتي يقصد المندسون نسبتها إلى أهل البيت هي الروايات التي فيها الغلو، فهذا علامة مائزة توجب إسقاط هذه الروايات. وسواء أعلمنا أوردت هذه الرواية التي تحذر من عمل المندسين الذين يضعون الأحاديث عنهم عليهم السلام في الغلو أم لم ترد، فإن الغلو من موجبات طرح الرواية، اشتمال الرواية على الغلو من موجبات طرح الرواية عندنا. فسواء أوردت هذه الرواية أم لم ترد، وإنما هذه الرواية تكشف حالا ربما خفية على بعض الناس، وهي تجعل المؤمن في يزداد حيطة في قبول الأخبار، وأن لا يقبل كل خبر بل يتنبه إلى مضمون الخبر حتى لا يكون مدسوسا عليهم. هذا بالنسبة لروايات الفضائل. وأما بالنسبة لروايات المثالب فإن تلك الروايات إذا نسبت إليهم عليهم السلام مع التصريح بأسماء بعض من لم يكن على وفاق مع أهل البيت عليهم السلام، مع التصريح باسمه ومع كونه من رموز بقية الفرق الإسلامية، فإن هذا يوجب صداما، وهم عليهم السلام لا يريدون للشيعة أن يدخلوا في صداما مع بقية أهل القبلة، وإنما حظهم على أن يكون المجتمع المسلم أن يكون مجتمعا يسوده السلم وأن يخلو من الشقاق والمنافرة، لأن الشقاق والمنافرة بين المسلمين يوجب أن تذهب ريحهم، وأهل البيت عليهم السلام هم حماة هذا الدين، فهم أحرص الناس على أن لا تذهب ريح المسلمين وأن لا يدخلوا في شقاق وصراعات. وهذا إنما يكون بالتصريح بمثالب من لم يكن مع أهل البيت عليهم السلام بأسمائهم وبعبارات معلومة تثير حفيظة بقية الفرق. أما إذا كان بيان حال من لم يكن موافقا لأهل البيت عليهم السلام ببيان لا يثير حفيظة المخالفين ولا يوجد شقاقا بين المسلمين، فهذا ليس أمرا خاصا بهم، وهو موجود عند غيرهم عليهم السلام، فإن عامة المسلمين يتحدثون عن بعض الأمور التي وقعت ودونك ابن عباس، فإن ابن عباس قد تكلم في أمور عظيمة، تكلم في رزية الخميس وقد بين فظاعتها بالقول والفعل، وقد نقل الصحيحان عن ابن عباس أنه قال رزية الخميس وما رزية الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، والحصى لا يبتل وإنما يقع الماء على الحصى ولا يتشرب الحصى الماء، ولكن التعبير بأن دمع ابن عباس قد بل الحصى كناية عن غزارة دمعه، وهذا العمل من ابن عباس عمل فيه دلالة بينة على شناعة الأمر وأن ما حصل في يوم الخميس أمر عظيم. فإذا المواقف التي تبين بيانها ليس خاصا بأهل البيت عليهم السلام، بل حتى المخالفون يبينون. نعم بعض المخالفين يريد طمس كل ما فيه أثر على مخالفة قوم لأهل البيت عليهم السلام، وربما حرم بعضهم نقل ذلك والتمسوا لذلك طرقا، ولكن الجو العام بين المسلمين يتقبل الحديث عن الاختلاف الذي حصل وما الذي يمكن ستره. فإنه إذا ستر كل شيء دخل الشك في كل شيء، أنت لن تستطيع أن تحافظ على يعني من يخالف أهل البيت عليهم السلام ويأمر بطمس كل شيء ودفن كل شيء وعدم التحديث بشيء، يقال له الشمس لا تستر بغربال. حرب الجمل كيف يمكن سترها وإخفاؤها عن الأجيال؟ حرب طاحنة حصلت. حرب صفين كيف يمكن إخفاؤها؟ من هم أبطال هذا الجيش ومن هم أبطال ذلك الجيش؟ يعني المقصود من هم رؤساء هذا الجيش وأئمته ومن هم أئمة ذلك الجيش؟ هذا أمر لا يمكن ستره. فإذا ستر كل شيء سار الشك في كل شيء، وهذا يوجب نقض غرضهم. والفرق الإسلامية على اختلاف مذاهبهم عندهم من المعرفة والإدراك ما يؤهلهم لإدراك أن تكميم الأفواه وعدم السماح بنقل شيء ألبتة أكثر ضررا لهم. فمثل هذا إذن علامته بينة، وعلامته هي ما يوجب الشقاق بين المسلمين. وليس مما يوجب الشقاق بين المسلمين ذكر ما جرى من الاختلاف بين أهل البيت عليهم السلام وبين غيرهم. ومهما وقع من أمر فإن يعني بعض الكتب التي صارت تطبع هذه الأيام، الآل والأصحاب وأحباب وكذا وليسوا، هذه لا تجدي نفعا. قلنا الشمس لا تستر بغربال. فاطمة عليها السلام غضبت، قالوا إن من غضبت منه استرضاها. امرأة خرجت، قالوا إنها تابت. وقد قال المفيد رحمه الله كلمة ستبقى إلى قيام الساعة، قال في الأمر الثاني: خروجها دراية وتوبتها رواية، والإغضاب دراية والاسترضاء رواية. وتلك الرواية رواية من؟ الشعبي. رواية الشعبي يعني لم يدرك الواقع. على أي حال لا يمكن ستر كل شيء، وهذه الأمور ستبقى لا يمكن إخفاؤها. فإذا الحديث عنها ليس مما يوجب شقاقا بين المسلمين. هذا مذهبنا، ونحن نبين حجته ونبين ما عندنا من يعني مما يمنعنا من الأخذ بباقي المذاهب، مذاهب يعني أهل القبلة. وسيبقى كل يدلي بدلوه ويبين حجته، من له حجة فليناقش. إذن هذا ليس مما يوجب الشقاق بين المسلمين. نعم قد يستغل في ظرف زماني خاص، قد يستغل هذا الخلاف وقد تستغل كلمة لإثارة الشغب، وهذا أمر من يريد استغلال هذه الخلافات لإثارة الشغب والبلبلة بين المسلمين لن يعدم الحجة. حتى في المذهب الواحد، حتى في المذهب الواحد توجد اختلافات، ويوجد من يقول كلاما لا يرتضيه مخالفه. فإذا أراد أن يعقد محاكم تفتيش على هذه الكلمة أو تلك لن يعدم مثل هذه الذرائع، ولكن مثل هذه الخلافات المسلمون عاشوا مع هذه الخلافات ولم تقع بينهم حروب بسبب هذه الخلافات. نعم تم توظيف هذه الخلافات في حروب تم إشعالها لأهداف وأغراض غير الخلافات. فإذا الاختلاف المثالب التي بينت إذا بينت بطريقة تثير الشقاق ففيها ريبة، أما إذا بينت بطريقة لا تثير الشقاق بين المسلمين فليس فيها ريبة. هذا كله في الروايات التي نقلت عنهم عليهم السلام. وهل القرينة التي أقمناها وقلنا إن الشيخ المظفر رحمه الله أيضا بسط الكلام في توضيحها وتشييدها، وهي أن الروايات التي في فضل أهل البيت عليهم السلام يوجد مقص رقيب عليها يمنع من وصولها إلينا، والروايات التي في مثالب خصومهم أيضا كذلك يوجد ما يحجب هذه الروايات، فإذا وصلت إلينا وتجاوزت مقصات الرقيب فهذا في حد نفسه شاهد على صحتها. هذه القرينة على حالها، والرواية تتحدث عن ما ينسب لأهل البيت عليهم السلام، والمقصود بأهل البيت الذين ينسب إليهم تلك الرواية الأئمة المعصومون بعد أمير المؤمنين عليه السلام، بل الذي يترجح عندي أن تلك الرواية ناظرة إلى الأئمة المعصومين بعد الإمام الحسين عليه السلام. وأما الروايات التي تنسب لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يأتي فيها هذا البيان، بل ولا الروايات التي تنسب لأمير المؤمنين ولا للإمام الحسن عليه السلام ولا للإمام الحسين عليه السلام. إذن القرينة التي ذكرها الشيخ المظفر ونحن أكدناها واستندنا إليها في موارد كثيرة قرينة صحيحة، ونحن نستشهد بها لإثبات ما ينقله البخاري مثلا في فضل أهل البيت عليهم السلام. إذا جاءت رواية في فضل أهل البيت عليهم السلام من طريق البخاري ولم تأتي من طرق الشيعة البتة، فإنه يأتي فيها هذا البيان. فأقول هذه كون الرواية نقلها البخاري قرينة على صحتها وصدقها، وإن لم ترد في كتب الشيعة نفس نقل البخاري قرينة على صدقها. وكذلك إذا نقلها متشدد آخر في نقل روايات فضائل أهل البيت عليهم السلام فإن هذا قرينة على صدقها. وكذلك الحال إذا رأينا الرواية في مثالب خصوم أهل البيت عليهم السلام فإنه أيضا قرينة على صدقها، خصوصا إذا كان خصم أهل البيت ممن يعده بعض الناس من رموزه، فإنه إذا نقل رواية في بيان مثلبة له فإن هذا قرينة على أن هذه حق، لأنه باعتبار أنه يعده من رموزه فإنه يسعى لستر هذه الرواية. وأنت والحال يعني في زماننا هذا أصبح الأمر ميسورا أكثر، فإن الكتب صارت في متناول الجميع، ومصادر البخاري ومسلم صارت في مصادر في يعني مصادر لعامة الناس تقريبا، يعني متاحة لعامة الناس يمكنهم الوقوف على الكتب التي صنفت قبل البخاري ومسلم، ويمكن للمرء أن يرجع إلى تلك الكتب خصوصا المصنفين الكبيرين مصنف عبد الرزاق الصنعاني ومصنف ابن أبي شيبة. إذا رجع المرء إلى هذين المصنفين فوقف على رواية فإنه يجد تصرفا في النقل الذي في البخاري، وهذا يشهد بأنه قد أعمل اجتهاده في النقل، إما هذا مقص رقيبا. والأنكى أن هذا المقص ليس لم يعمل على حذف فقط، مقص الرقيب يعني الذي نعرفه من أدبيات زماننا هذا أن مقص الرقيب يحذف، أما أن يغير يضع كلمة محل كلمة فهذا ليس مقص رقيب، هذا قام بالتعديل و... طيب على أي حال، إذن تلك القرينة على حالها وهي صحيحة. وأما السؤال الثاني الذي سألتم حول تجهيز المعصوم للمعصوم وأن هذا مما ثبت بالنقل اليقيني المتواتر أم لا، الروايات في ذلك متعددة وكثيرة تصل إلى حد التواتر، الآن لا يمكنني أن أجزم، ولكن الروايات في ذلك متعددة، وبعض الروايات فيها بيان من يجهز الإمام المهدي، وفي هذا مع بيان هذه الخصوصية أنه يجهزه لأجل أن المعصوم لا يجهزه إلا معصوم، هذا يؤكد هذه الدلالة، وهو ليس بالأمر يعني العجيب أن يكون هذا في شرع الله أن المعصوم لا يجهزه إلا معصوم، وليس من العجيب في تكريم الله لهؤلاء من ذوي الفضل، فإن الله سبحانه قد كرمهم بأمور عظيمة وخصهم بها، هذا ليس بالأمر العجيب، فلا يوجد مانع من قبوله، وخصوصا أن العلماء علماء الشيعة قد تلقوه بالقبول، فهذه كلها توجب الركون إلى هذا، لا نقول اليقين به لكن توجب الركون إلى قبول هذا النقل. وما الذي رتبتم؟ الروايات المخالفة في ذلك لا توجب مخالفة صريحة، غايته هب أن رواية تدل على أن أحدا غير المعصوم قد جهز المعصوم، يقال إذا صحت تلك الروايات وركنا إليها فإننا نثبت بها أنه قد جهزه المعصوم وإن كان قد جهزه غيره، فإذا هذا يدل على تعدد الواقعة، هذا إذا ثبت ذلك بيقين، يعني إن ثبت أن غير المعصوم قد جهز معصوما بيقينا فنقول إن الروايات التي تدل على أن المعصوم يجهزه المعصوم تثبت أن المعصوم قد جهزه، وهذه الروايات أثبتت باليقين أن غير المعصوم قد جهزه فنقول قد جهز مرتين، مرة جهزه المعصوم ومرة غير المعصوم، ولكن كله مبني على هذا على فرضين. منها إخبار عن تاريخ سيقع أم هي كرامة يعني إنشاء أمر أنه لا أحد يجهزه إلا المعصوم؟ لا، الظاهر أنها حكاية عن أمر أنها خبر وليست إنشاء وليست تكليفا. وأما سؤالكم عن الاستغاثة بالمعصومين وأن ذلك أمر راجح أم هو مباح وإن لم يكن فيه رجحان، فالجواب قلنا مرارا إن المهم في المسألة هو معرفة الجانب العقدي في هذه المسألة، لأن هذه المسألة فيها جانب عقدي وفيها جانب شرعي. أما الجانب العقدي فهو أن الطلب من غير الله تبارك وتعالى أهو كفر أم شرك أم ليس فيه شائبة الكفر ولا الشرك. والجواب عن هذا السؤال، هذا الجانب العقدي، والجواب عن هذا السؤال إن ذلك ينبني على نية الطالب. فإن كان يطلب من المعصوم باعتقاد أن المعصوم قادر على إعطائه طلبته بقدرة ذاتية منه، فنسأله: أو تعتقد أن الله أيضا قادر على إعطائك طلبتك بقدرة ذاتية منه؟ فإن قال نعم هذا مشرك، وإن قال لا هذا كافر. ولا أظن أحدا يفعل هذا، ولكننا نذكر هذا لأن المشاغبة تأتي من هذا الوجه. هذا إذا كان بنية أن المطلوب يقدر على إعطائه بقدرة ذاتية من تلقاء نفسه. وأما إذا كان يعتقد أن المطلوب لا حول له ولا قوة في نفسه، وأنه لا يستطيع دفع الضر عن نفسه ولا يستطيع أن ينفع نفسه بقدرته، ولكن الله كرمه وخوله وفضله ومكنه من أن ينفع نفسه وأن ينفعني، فهذا الطلب ليس فيه شائبة كفر وليس فيه شائبة شرك. من الله، فإن الله سبحانه قد مكنه، وأنا أطلب منه مما مكنه الله سبحانه منه. هذا ما يقول أحد كفر من الله كالعام في الذاكي. فإذا كان هذا هو المنوي فهذا ليس كفرا ولا شركا. وأما ما يقع في الخارج من المؤمنين، وأنهم إذا طلبوا فبأي نية يطلبون، الجواب عن ذلك: استمع لهذا المؤمن الذي يطلب قليلا وأنت تسمعه يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. إن هذا يعتقد بالله ربا ويعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله نبيا، وأن الله سبحانه كرمه وفضله وأنه يصلي عليه. ومن يعتقد بهذا الاعتقاد، ولا أظن أن أحدا سمع شيعيا يتكلم 5 دقائق من دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. وهذه حجة بالغة على من سمعهم يقولون ذلك وثم نسب إليهم الشرك أو الكفر. ودونك مآذنهم، فإنهم يؤذنون ويصلون، وهؤلاء الذين يطلبون يأتون ويصلون. فإذا الذي يقع في الخارج ليس فيه شائبة شرك، ولكن إذا وقع ما فيه شائبة شرك جاهلا فإننا نعلم الجاهل ونبين له أن هذا ليس بصحيح، وأن الصحيح هو أن تطلب من الله سبحانه باعتقاد أنه القادر بذاته، أو تطلب من أحد من العباد باعتقاد أن الله مكنه. وأما أن هذا راجح شرعا أم ليس فيه رجحان شرعي، فإن أخذت بما بينه الشيخ الكبير بعض الأساطين الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله من إرجاع الاستغاثة إلى التوسل، وأن حقيقة الاستغاثة بهم وحقيقة الطلب منهم هي في روحها توسل، فإن من يذهب إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام ويقول له مثلا: يا أمير المؤمنين، إني مصاب بالمرض الفلاني، أو إن علي دينا وأريد منك طلب، وأريد منك أن تدفع عني هذا المرض أو أن تيسر لي سداد هذا الدين. من يفعل ذلك؟ فإنه لو سئل لماذا تذهب إلى أمير المؤمنين يقول هذا ولي الله، هذا أخ رسول الله. إذن هو يعتقد أن هذا باب من أبواب الله، فإذا ذهب إليه فإنه ذاهب إلى الله. نظير من يذهب إلى مكة، يذهب إلى الكعبة، يتمسح بالكعبة. لماذا تفعل ذلك؟ لأن الله سبحانه قد جعله حرما آمنا طاهرا مقصدا للناس، فهذا باب من أبواب الله. فهو يذهب إلى أمير المؤمنين باعتقاد أنه باب الله، ففعله في الحقيقة ليس طلبا من أمير المؤمنين، بل هو طلب من الله، وإنما لاذ بأمير المؤمنين باعتبار أنه عبد الله. لعل الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله مثل بمن يطلب، من يلاحق، فإنه يذهب إلى قبيلة أخرى ويسأل عن شيخ هذه العشيرة أين بيته، ثم يذهب إلى بيت شيخ العشيرة ويمسك بخباء البيت، يقول أنا لذت ببيت فلان، مع أنه لم يلذ بشيخ العشيرة، إلى الآن لم يرى شيخ العشيرة، وإنما أمسك بخباء شيخ العشيرة. ومع ذلك فإنه يحفظ ولا يعتدى عليه. لم يقولون لأن اللواذ بكل ما له تعلق بشيخ العشيرة لواذ بشيخ العشيرة. من هذا الوجه إذا أرجعتم الاستغاثة بأولياء الله في حقيقتها إلى التوسل بالله، فإن قلتم التوسل إلى التوسل بأولياء الله، فإذا قلتم التوسل بأولياء الله راجح، فيقال والاستغاثة من هذا الوجه مصداق من مصاديق التوسل. وأما إن لم تقولوا بمقالة كاشف الغطاء وقلتم إن هذا يفهمه العراقيون أو يفهمه مثلا أهل العشائر، أما المتمدنون الذين عاشوا في الغرب مثلا أو في بلاد أخرى لا يفهمون أن شيخ العشيرة له حرم، وأن حرم ليس فقط شخصيته مصونة، بل حتى حرمه يعني ما يتعلق به مصر. من لا يفهم هذا ولا يقصد هذا، يعني إن لم تقبلوا بما ذكره الشيخ الكبير رحمه الله من رد الاستغاثة بالأولياء إلى التوسل بهم، وهو وجه وجيه في نفسه، إن لم تقبلوا بهذا وقلتم إن هذا صحيح في الجملة في حق بعض الناس الذين يفهمون مثل هذا الأدب، أما القول بأن هذا مما يتنبه له مثل الشيخ الكبير، ولكن عامة الناس لا يلتفتون إلى مثل هذا، فالجواب إن الشيخ الكبير رحمه الله أحسن صياغة هذا وقام بتحليل سلوك الناس الذي هو من عفو خاطرهم على هذا الوجه. ولو أننا طرحنا تحليل سلوك الناس ولم نعره اهتماما باعتبار أن الناس يغفلون أو يعجزون عن صياغة سلوكهم هذا بهذه الصياغة، فإن هذا يستوجب طرح كل علم النفس في البحر، لأن علم النفس ومدارس التحليل النفسي تقوم على تحليل سلوك الناس وبيان دلالاتها. طيب إذن هذا وجه، إن لم تقبله بالجملة أو إن لم تقبله في الجملة، إن قلت هذا نقبل به في حق جملة من الناس مثل الذين يعيشون في مثل هذه البيئة، وأما المدنيون الذين لا يعرفون إلا القانون وليس في مجتمعهم أي قيمة للعشائر والشيوخ ويعني رؤساء العشائر وأحكامها، من ليس في من لا يعيش في مثل هذه البيئة، كيف تتصورون الاستغاثة من الأولياء في حقه؟ أتعود إلى التوسل بالولي؟ لا نقبل ذلك إن قلتم هذا، يعني في حق من يعيش في المدن. فيقال إن الاستغاثة بالأولياء لابد أن ينظر فيها أنها تقع بقصد التقرب والتعبد أم تصدر بقصد التوصل. عندما تذهب إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام وتقول له يا أمير المؤمنين إني قد ابتليت بالمرض الكذائي وأريد منك دفع هذا المرض، نسألك، تقصد بذلك أن تكسب الثواب بهذا الطلب أم تقصد بذلك أن تتخلص من ألم المرض؟ فإن قصدت التعبد فنسألك ما هو العنوان العبادي الذي قصدته، فلا بد أن تلتمس عنوانا عباديا يندرج فيه هذا الفعل حتى تقصده. وإن قصدت التوصل فأنت في راحة. فإذا السؤال عن أنه ما هو الدليل على رجحان هذا الفعل، الجواب، ومن قال لك إن الذي يأتي إلى حرم الأولياء ويطلب منهم شيئا أو من غير أن يأتي إلى حرمهم يطلب منهم شيئا وهو في مكانه، من أين لك أنه يقصد التعبد بذلك؟ اذهب إلى من تأخر في الإنجاب وسأله أنه إذا طلب من أحد من الأولياء أن ييسر له الإنجاب تقول له أنت تفعل هذا بقصد العبادة؟ يقول لا، أنا لا أطلب الثواب بهذا، أنا أريد أن أحصل على الأولاد. لو أن طريقة تحصيل الأولاد هو المستشفى فسأذهب إلى المستشفى، حيث إن هذا من طرق التحصيل، هذا طريق معنوي، فأنا ألتمس هذا الطريق وهو يطلب من المؤمنين الدعاء له وهو لا يريد الثواب، لا يقول أريد منكم أن تدعوا لي لكي أكسب ثوابا بدعائكم، أريد أن أخلص من هذه المشكلة التي عندي، لم ينجب يريد أن ينجب، عنده دين يريد أن يسد دينه، يتوسل لذلك بدعاء المؤمنين، لا يريد أن يكسب الثواب بدعائهم. فإذا طبيعة الأمور أن هذه الأفعال تصدر بقصد التوصل. فالسؤال ما هو وجه رجحانها؟ الجواب من قال لك إنه يبحث عن رجحان، هو يريد تحصيل الأثر، تحصيل المنفعة. لللبنانيين مثل في هذا، يقولون يريدون كذا أخذ العنب لا يريدون، عندهم مثل في هذا. على أي حال، فهذا يريد تحصيل العنب لا يريد قتل الحارس. أما من يريد قصد العبادة فيقال له عليك إذا أردت أن تقصد العبادة عليك أن تلتمس عنوانا عباديا عاما يدخل فيه هذا الفعل، ولا يضيق على فقيه المسلك، من كان من أهل التفقه في الدين فإنه لا يعدم أن يلتمس أن يجد عنوانا عباديا، ولو من جهة إن لم يكن من الوجه الذي ذكره الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله، ولو من جهة أن الطلب منهم والذهاب إليهم يعني الذهاب إلى الأولياء فيه عناية بأهل البيت عليهم السلام، لأن الأولياء الذين نتحدث عنهم معروفون وإن كان الحديث عن عامة الأولياء، ولكن الأولياء الذين يقصدهم الشيعة بالخصوص معروفون، هم أهل البيت عليهم السلام. في ذلك عناية بهم وتعظيم لقدرهم، وهذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ففي هذا عنوان عبادي عام، والعناوين العبادية العامة كثيرة، لا نريد أن ندخل في تعدادها فإن هذا حديث طويل، ويكفي أي عنوان عبادي يندرج فيه هذا الفعل تحته، ولا حاجة للاستخراج نص شرعي يدل على رجحان هذا الفعل بعنوانه. وهذا الطلب نظير أن يأتيك شخص فيغتاب الشيخ عندك، فإذا قلت له ولماذا تغتابه، فيقول لك ائتني بدليل خاص يدل على حرمة اغتياب الشيخ، فإذا قلت له ما يدل على ذكرت له ما يدل على حرمة غيبة المؤمن، يقول لا أريد دليلا يخص هذا الفرد بعينه. هذا في حرمة الغيبة، وكذلك الحال في وجوب الصلاة، فإن مثل هذا لا تستكثر عليه إذا جاءك يوما وقال إني لن أصلي بعد اليوم، لم، لأنه لا يوجد في الشرع دليل موجه لي باسمي يأمرني بالصلاة. وهل من شرط الأحكام الشرعية أن يأتي دليل شرعي في كل فعل بعنوانه الخاص؟ أكثر الأحكام الشرعية ثابتة للعناوين العامة موضوعا ومتعلقا. فعل عبادي بدون غاية، قلنا يقصد عنوانا عباديا عاما. العناوين العبادية، لو جاءك ضيف وقدمت له البرتقال، هذا عمل مستحب أم لا؟ هل يوجد رواية آية أو رواية أمرت بتقديم البرتقال للضيف؟ لماذا تفعل هذا الفعل عبادة؟ للعنوان العام، لأن هذا إطعام، لأن هذا إكرام للضيف. يقصد أجبنا، يقصد العنوان العبادي العام، لا يلزم قصد عنوان خاص في الفعل لكي يصير عبادة، بل يكفي قصد عنوان عام. نظير حكم الغيبة على الفرد، فإنه يكفي اندراج هذا في غيبة المؤمن، وإكرام فرد من المؤمنين فإنه يكفي اندراج هذا في إكرام المؤمن. طيب، هذا بالنسبة لسؤالكم الأول، وأما إن بقي شيء فالوقت قد مضى.